بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن شخصا تبرع بمبلغ، قال هذا ريع هذه الأرض أو هذا المحل، ريع هذا الأرض أو هذا المحل يصرف إلى، يشترى به دهن يعني زيت يوضع في المصابيح ليوقد به المسجد الفلاني أو مسجدين، هكذا كان شرط الوقف عنده. طيب احنا متى نبدأ نشرج المسجد؟ في بداية الليل، ونطفئ السرج آخر الليل. يعني ما نقول ما دام ما في أحد في المسجد نطفئ السرج، لا، تبقى السرج مشتعلة أو مضيئة إلى الصباح، إلى أن لا تبقى حاجة إلى النور، بعدين تطفأ السرج. هكذا يعني يعمل به، وليس أنه مثلا نسترج وقت الصلاة وبعد الصلاة نطفأ السرج وبعدين في آخر الليل أو قبل الفجر نشعل السرج، لا، قال يبقى كل الليل ما دام هناك حاجة إلى النور. أما إذا تكشف الصباح واستغنينا على النور بضوء الصباح نطفئ السرج. نعم. وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس. احتراما للمسجد. يعني الآن حتى هنا في الأوقاف مثلا إذا المصلون خرجوا بعد صلاة العشاء لا ينبغي إطفاء المصابيح كلها بحيث يبقى المسجد مظلما، لأنه هذا عدم احترام لبيت الله، بل يترك بعض المصابيح هنا وها هنا، يعني بحيث أن المار يرى أن المسجد فيه نور، ولو واحد دخل أحب أن يصلي يكون يعني يرى يعني ما حوله. في بعض المساجد يطفونها بالمرة، وفي لا بعض المسجد يتركون بعض النور مولع في بعض جنبات المسجد هكذا. المهم أن الأنوار لا تطفأ كلها بل يترك بعضها. نعم. واعتمده جمع وجزم في ما ذهب إليه العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وافقه عليه جمع من الفقهاء. نعم. وجزم في الروضة إمام النووي رحمة الله عليه في الروضة جزم بإيش؟ لحرمة إسراج الخالي. أما هو أعطى خلاف صار بين النووي وبين العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام كان متقدما على الإمام النووي بيسير. يعني الإمام النووي كان سنة 673 وفاة 76، وعز بن عبد السلام لا قبل ذلك، يعني كان 500 وقريب من 600. يعني اختلف مع النووي، خالف العز. قال النووي إذا كان المسجد لا يصلي به أحد وهو خال من الناس ما في داعي لإسراج شيء من السرج ولا من المصابيح ولا واحد، بل يجوز إظلام المسجد بمعنى عدم إنارته بالكلية إذا لم يكن هناك أحد. لكن العز قال لا، احتراما، هذا يتنافى مع احترام المسجد ويعني حرمة المسجد، لذلك نترك بعض المصابيح. نعم. طيب ماذا جمع؟ كيف جمع ابن حجر؟ على ما إذا توقع ولو على دور احتياج أحد من الأخير. أيوة هذا كويس. يعني يقول كلام العز بن عبد السلام محمول على ما أنه إذا توقع أن أحدا من الناس يأتي إلى المسجد ليصلي فيه ويحتاج إلى أن ينظر ويعرف طريقه، وأما ما ذهب إليه النووي من أنه لا بأس بإطفاء، هذا محمول على أنه إذا يئسنا بحيث أنه نقطع بأنه لا يوجد أحد يستفيد أو ينتفع من هذه المصابيح لا بأس بإظلامه يعني. طيب، قال في المجموع النووي رحمه الله: يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه. كل شيء موقوف على المسجد، زيتا كان أو شمعا أو أباريق أو حصى في المسجد، كانوا يفرشون المساجد بالحصباء قبل الفرش والسجاد، يأتون بالحصباء ويفرشونها في المسجد، فلا ينبغي لأحد من الناس أن يأخذ حصاة من المسجد ويأخذ، خاصة إذا كان من العوام على جهة التبرك مثلا. فقد سأل بعضهم بعض العوام بعض الشيوخ، قال: يا شيخ، أنا سمعت أن الحصاة إذا أخرجت من المسجد تظل تصيح إلى أن ترد إلى المسجد. قال: ألقها في أي مكان ودعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال له: أول الحصاة حلق؟ قال: فكيف تصيح إذن؟ يعني أنه لا ينبغي إخراج الحصى، حتى العلماء نصوا هناك على في الحج في المناسك على حرمة أخذ تراب الحرم وطيب الكعبة وأباريق الحرمين، كانوا تعمل من الفخار قديما. وكذلك الموقوف على المساجد، يحرم أخذ شبشب مثلا، حتى لو واحد قال مثلا: والله أنا شبشبي سرق، لا ماشي، لو أخذته للضرورة لكن ترده إلى المسجد، ترده مهما كان عليك أن ترده. فلا ينبغي أخذ شيء من توابع المسجد، لوازم المسجد، الموقوف على المسجد ولو كان يسيرا. نعم. فرع: ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح. المقبرة المباحة هي المقبرة المسبلة للدفن، يعني ليست ملكا لأحد من الناس، إنما موات تعارف الناس على دفن أمواتهم في هذا المكان، نبت فيه شجر نخل ولا كذا، أثمر ثمرا يجي واحد يأكل منه ما في مانع، لأنه ليس مملوكا لأحد من الناس حتى يحتاج إلى أن يستأذن أنه ملئ، ما دام ليس ملكا خاصا لأحد من الناس يجوز الأخذ منه، من هذا الثمر يجوز الأكل من هذا النخل مثلا. نعم. وصرفه لمصالحها أولى. ولو أن هذا الثمر بيع وصرف إلى مصلحة المقبرة، يعني كانت المقبرة تحتاج مثلا إلى تسوير، تحتاج إلى بلوك طابوق مشان يوضع على فتحات القبور، تحتاج إلى يعني بوابة، تحتاج صرف هذا الثمر، بيعه وصرفه إلى مصلحة المقبرة أولى، ولكن مع ذلك يجوز الأكل منه. نعم. وثمر المغروس في المسجد ملكه، ملك المسجد ملكه إن غرس له، إن غرس على نية أنه للمسجد. يعني احنا في عندنا بعض المساجد يوجد في حواشئة أو في محيطة أو في حرم المساجد، حريم المساجد يعني الأرض المخصصة للمسجد، ولو كانت حوال يعني حريم المسجد غير المسجد، المسجد هذا حريمه خارج، الخارج حريم المسجد ما كان تابعا للمسجد وليس بمسجد، بمعنى أنه لا يصح الاعتكاف فيه، حريم المسجد لا يصح الاعتكاف فيه لأنه مو مسجد، لكن هو تابع للمسجد، ولا تشرع فيه ركعتات تحية أيضا، ويجوز للجنب أن يدخل فيه، الآن الجنب ما يجوز يدخل يروح الحمامات وهو جنب، يجوز، معنى الحمامات هي من حريم المسجد، هذه ليست مسجدا لأن لم توقف لأجل الصلاة. المسجد الحقيقي الذي يأخذ حكم المسجد من حيث صحة الاعتكاف والتحية وعدم لبث الجنب والحائض مثل فيه هو ما يوقف للصلاة خاصة. فإذا نبت نخل مثلا في حريم المسجد، فإن كان هذا الذي غرسه على نية أنه تابع للمسجد لينتفع به لمصلحة المسجد، هذا له حكم. وإذا نبت بنفسه من غير أن يغرسه غارس بهذه النية فله حكم. نذكر الأول شيش قال؟ وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له. ملكه إن غرس له لأجله، يعني بنية أنه يستفيد المسجد منه لأجل مصلحة المسجد بهذه النية، قال هذا ملك المسجد فيصرف لمصالحه. مصلح المسجد يحتاج قديما، الآن ما شاء الله الأوقاف لا تكاد تترك المساجد يعني تحتاج، لكن قديما كانت المساجد كانت مصالحها منافع ما تحتاجه على من الناس يعني من أهل الخير والتبرع أهل التبرعات، فيصرف مثلا كان يحتاج إلى حصير سجاد إبريق شبشب زجاج انكسر باب أو نحو ذلك يصلح به المسجد، يباع هذا النخل أو التمر ويصرف لمصلحة المسجد. نعم. وإن غرس ليؤكل أو جهل الحال فمباح. وإن غرس بهذه بنية أنه من شأن المصلين يأكلون منه، يعني إذا حب مصلي جوعان أو حب يأكل مثلا منه يأكل منه بهذه النية ليؤجر صاحبه، يعني اللي غرسه قال أنا أغرسه في فناء المسجد يمكن واحد يجي محتاج يأكل يعني مشان الأجر يعني، أو حتى ما عرفنا النية إيش، ما ندري هل هو غرس لأجل أن يأكل الناس منه أم غرس لمصلحة المسجد، في فرق بين النية هذه هنا. إذا لمصلحة المسجد يصرف لمصالح المسجد ما يجوز أحد يأكل منه، يباع ويصرف لمصالح المسجد، أما إذا صرف غرس لأجل أن يستفيد منه الناس يأكل منه المصلون مثلا، أو حتى لم نعلم ما هي نية الغارس في الحالتين فهو مباح، يعني يجوز لأي واحد من الناس يأكل منه ولا يكون حرام عليه. نعم. وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة. أيوة. أي مثلا يعني مو شرط زراعة وغيرها، يعني إذا كان هناك مقبرة قديمة وهجرت وتخلى الناس عنها ما عاد أحد يدفن فيها ومرت عليها سنون، ما يجوز لولي الأمر أن يستبد هكذا يقول أنا أريد أجر هذه المقبرة للزراعة أو مثلا ملعب أو مثلا بناء محلات تؤجر للبلدية، ما يجوز له ذلك، ما يجوز. نعم. أي نعم. وصرف غلتها للمصالح يعني. أيوة. يعني ما يجوز أن يفعل هذا ويصرف غلتها للمصالح. نعم. وحمل على الموقوفة، وحمل هذا المنع من الإمام، ممنوع من أن يفعل الإمام على المقبرة المسبلة موقوفة. يعني كيف موقوفة؟ يعني في واحد من أهل الخير عنده أرض واسعة وقال أنا أجعلها مقبرة للمسلمين، يعني سبلها. إذا لما كنت موقوفة لابد أن يكون مالك لها، مالك الأرض بالأصل لها مالك معين ثم سبلها للدفن، هذه ما يجوز ولو بليت للإمام أن يؤجرها لجهة ما ولو صرف ريعها للخير، ما يجوز لأنها مملوكة هذه بالأصل. فإذا بليت وعلم أهل الخبرة قالوا يعني أنها قد بليت ترجع لمالكها، يجوز مالكها هو الذي يعني إذا أراد أن يحدث فيها بناء أو غراس أو نحو ذلك، يعني ما له ما الإمام يعني ولي أمر المسلمين ما له علاقة بذلك. المملوكة لمالكها إن عرف، إن عرف المالك أنه هذه أوقفها أو سبلها فلان أو آل فلان مثلا، إذا عرف، أما إذا لم يعرف هذا شيء ثاني. نعم. وإلا فمال ضائع، وإلا إذا لم يعرف من أوقف هذه المقبرة وقد بليت فحكمها حكم المال الضائع، ومعروف أن المال الضائع يدفع لبيت مال المسلمين. المال الضائع مصيره وين؟ يعني لبيت المال المسلمين، ما هو لقطة، ليس لقطة، المال الضائع لبيت المال. نعم. أي إن أيس من معرفته يعمل فيه يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة. يعني إذا ما عرفنا من سب لها وجهلنا يتصرف الإمام بالمصالح العامة، يعني لبيت المال، لبيت المال. ممكن تصرف تجعل مدارس مثلا، مدارس مصلحة عامة، ممكن مساجد مصلحة عامة، يعني يعود نفعها لجميع المسلمين. نعم. هذا إذا ما عرف واقفها ولا مسبلها، أما إذا عرف لا فهي لواقفها. طيب. وسئل الإمام، وسئل العلامة الطنبداوي، هذا الطنبداوي هذا تلميذ ابن المزجد، تلميذ صاحب الحباب ابن المزجد. نعم. في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به، يعني في بعض الشجر ما له ثمر إنما يستفاد منه من للظل مثلا أو حطب، خشب حطب، لكن ما فيه ثمر يؤكل يستفاد منه كأكل. يعني سئل عن هذه الشجرة اللي نبتت في مقبرة مسبلة ولا تثمر، يعني ليست من ذوات الثمر. نعم. إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء، يعني يستفاد منها في البناء، يعني فيها جذوع تصلح للبناء، أو ممكن تجعل تنشر خشب فيسقف بها السقوف أو يعمل منها أبواب للبناء، للبناء مثلا. سؤال عن حكمها. نعم. طيب. ولم يكن لها ناظر خاص، وليس هناك المقبرة ليس عليها ناظر، يعني إنسان حاجب أو مخصص من قبل الأوقاف أو من قبل الدولة، حارس أو ناظر، لا يوجد لهذه المقبرة المسبلة ناظر. إيه سوء. طيب. فهل أيوة. فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟ فأجاب فهل الناظر العام، العام الناظر العام مين؟ القاضي. أي القاضي؟ القاضي هو رئيس النظراء كلهم. هل للقاضي الناظر العام عن القاضي هل له إيش الاستفادة؟ بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين. نعم أم لا؟ فأجاب نعم للقاضي. من أجاب الطنبداوي؟ الطنبداوي نعم. للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر، يعني كما أن الشجرة التي لها ثمر تباع وتصرف في مصلحة المقبرة كما تقدم معنا، الشجرة التي ليس لها ثمر ويستفاد من خشابها من فروعها وجذوعها للقاضي أن يبيعها ويصرفها كذلك في مصالح المسلمين. كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى، هذا عند سقوطها بنحو ريح. هذه إذا يقال إن جعفت أو سقطت بسبب ريح، أحيانا تجي ريح عاصفة تشيل الأشجار من تحت تقلعها، ليس كذلك؟ تقطعها عواصف، هذا في هذه الحالة. لكن إذا جينا نقصها قص متعمد بفعل إن هذا الظاهر أنه هذا غير، يعني هو ذكر هذه المسألة بناء على ما إذا قطع قصها الهواء. نعم. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع. يقول أما أنه نجي نقطعها مع سلامتها بأنفسنا ما ينبغي، لماذا؟ لأن هذه الشجرة يستفيد منها المستظل المسافر، يجي واحد مسافر أو حتى من الذين يدفنون الأموات يستظلون بها من حر الشمس، إذن فيها نفع للناس، ما في داعي نقصها. لكن إذا قصها الهوى لا، نسلك بها المسلك المتقدم. ولو شرط واقف نظرا له أي لنفسه، قال أنا وقفت هذا بشرط أن أكون ناظرا عليه، أنا ما عين أحد غيره، هو اشترط أن يكون هو الذي يتولى النظارة عليه. نعم. أو لغيره اتبع، أو قال فلان من الناس هو ناظر على هذا الوقف. اتبع شرط الواقف، لأنهم يقال أن شرط الواقف كنص الشارع، يعني كأنه كتاب أو سنة، نص الواقف يعمل به، إن قال أنا ناظر فهو الناظر، إن قال فلان فهو فلان، ويبقى فلان هو الناظر، إلا إذا اختل نظره بأن فلان صار كبير ما عاد يستطيع أن يعمل، أو رأي ما بقى عنده، يعني صار عقله عليه شيء، أو هنالك يتدخل القاضي الناظر العام ويعين غيره. أما ما دام هذا الناظر المشروط قادر على تصرف ما يحول إلى غيره. نعم. كسائر شروطه كسائر شروط الناظر كلها تنفذ. طيب. وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه. أيوة، يعني من شرط له النظر يعني كيف يقبل، مثلا إذا قيل فلان زيد من الناس هو ناظر على هذا الوقف، هل يشترط قبوله بأن يقول زيد قبلت أن أكون أنا ناظر، أو أنه ما يحتاج أن يقول قبلت، إنما يكفي عدم الرد، بس المهم أنه ما يقول لا أنا أعتذر. يعني هذا خلاف تقدم في بحث الوكالة، فقيل أنه في الوكالة لو قال فلان وكيلي في كذا قيل أنه ينبغي أن يقول قبلت، وقيل ما يحتاج، يكفي أنه أن لا يرد، وهذا هو الأصح. الأصح أن ما دام أنه ما رد الوكالة يحسب أنه قبل، ولا يشترط أن يقول قبلت، وهذا تقدم الخلاف هذا معنا. نعم. وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة، ما دام أنه عين فلانا من الناس وهو أهل لأن يكون ناظرا ليس له بعد ذلك عزله، إلا إذا طرأ ما يقتضي ذلك بأن خرج هذا الناظر المعين عن الأهلية، يعني مثلا اختل عقله أو مثلا يعني صار غير صالح، ممكن يغير، يقول كنت مثلا عينت فلانا ناظرا زيد، وأنا الآن عين عمر، حيث أنه زيد أصبح يعني مو أهل للقيام بهذه المهمة. نعم. وإلا يشرط لأحد وإلا يشرط أن يشرط يشرط لأحد، عندك يشترط أو عندك يشرط؟ نعم، اختلاف نسختين. طيب. نعم. فهو لقاض أي قاضي بلدي. وإن لا يشرط أو لا يشترط لأحد، إذا كان الواقف ما شرط أن يكون هو الناظر ولا شرط أن يكون زيد من الناس هو الناظر، سكت، قال أوقفت هذه المزرعة أو هذا المحل أو هذه العمارة على الفقراء أو المدارس أو نحو ذلك أو اليتامى، ولم يشرط ناظرا معين لا هو ولا غيره، من الذي يتولى أمور هذه؟ القاضي هو الذي يقوم على مصلحة هذا الوقف. نعم. أي قاضي بلد الموقوف بالمسجد. طبعا قاضي بلد الموقوف، ما بلدان الأخرى ما لنا شغل في جوارنا، مثلا مدن لها قضاة، ما لا، قاضي البلد هو أولى بوقف البلد، كل بلد قاضيه هو أولى بوقفه. نعم. بالنسبة لحفظه وإجارته، هكذا يعني القاضي البلد يقوم بحفظه وإجارته، ومو شرط يكون هو يقوم بنفسه، قد لا يكون فارغ الأشغال، قد يكون مثلا مشغولا عنده، لكن ممكن يعين ناس غيره. في عادة القاضي عنده مستشارين، عنده موظفين، عنده كل جهة لها، هذا لأجل الأوقاف وهذا لأجل المصالح الشؤون الاجتماعية يسمونها، فيعين بعض الناس إذا كان هو مو فاضل للأمور هذه. نعم. وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب. لا، قبلها شنو قال؟ أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته. هذا طيب، قد يكون، لأنه قد يكون الوقف في بلد والموقوف عليه في بلد ثاني، يقول أوقفت هذا على أولاد زيد، أولاد زيد بالبلد الثاني، قاضي البلد هذا بلد الوقف يقوم بحفظ وإجارته، لكن نحتاج إلى صرف، لأنه هذا الضيع يصرف البلد جماعة في بلد ثاني، القاضي الذي في بلد الموقوف عليه هو الذي يقوم بدفع المبالغ لهذول الجماعة للموقوف عليه، لأنه صاحب النظر العام. هذا في حالة كون الوقف في بلد والموقوف عليه في بلد ثاني، أما إذا كان الوقف والموقوف عليه كلاهما في بلد واحد، لا، هذا القاضي البلد نفسه هو الذي يعني يأجر ويأخذ ويدفع. لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره. نعم. ولو واقفا أو موقوفا عليه. وأولى من غيره فكان هو ذا القاضي ولو كان واقفا أو موقوفا عليه، يعني القاضي أولى حتى من الواقف والموقوف، ما دام الواقف ما شرط أن يكون هو الناظر ولا غيره من الناس، معنى ذلك أن القاضي هو أولى حتى من الواقف ومن الموقوف عليه، فهو يتصرف بما يراه صوابا، بما يراه يعني هو القاضي نفسه. نعم. وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف. هذا احنا قلنا قبل قليل انه اذا شرط الواقف ان يكون له النظارة والتوزيع والبيع، او شرط لانسان ما، نتبع الشرط. قلنا قبل قليل اذا لم يشرط شيء فالقاضي هو الذي يقوم. الخوارزمي من فقهاء الشافعية، وهذا ينقلون عنه في الكتب، فقيه شافعي يعني، قال لا، إذا كان الواقف لم يشترط أن يكون هو الناظر أو غيره، أيضا هو أولى من غيره، هو أولى من القاضي مطلقا، سواء شرط أن يكون هو الناظر أو غيره أو لم يشترط. هذا قول الخوارزمي يقول ضعيف. المعتمد في المذهب هو ما تقدم، إن شرط نتبع الشرط، ما شرط القاضي أولى من غيره. قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره، كما أنه يعني ليس يعني أن إذا كان الواقف قال فلان ناظر على الوقف، لا يجوز القاضي أن يتدخل ويقول لا أنت مو خرج أو أهل الشيء هذا، طيب أنا الواقف هو جعلني ناظر، يقول لا ما لا، القاضي ليس له لا ذلك، ما دام أن الواقف عين ناظرا ما يجوز للقاضي أن يتدخل. القاضي له الحق في إذا لم يشترط الواقف أحد ناظر أو لم يسمي ناظرا معينا، هنا القاضي يتدخل، أما ما دام هناك ناظر عينه الواقف لا ينبغي للقاضي أن يتدخل في القضية. نعم. طيب. قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره، إلا إذا صرح الواقف قال أنا عينت فلانا، ولكن ما في مانع إذا كان القاضي أرى شاف فيه مصلحة أحسن، يعني للحظ إذا قال يعني صرح أو أذن للقاضي أن يعترض أو يتدخل أو يعزل هذا الناظر، إذا قال إذا كان حب القاضي يعزله في هذه الحالة ممكن القاضي يتدخل. نعم. كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة. أيوه، الآن عامل الزكاة له سهم في الزكاة والعاملين عليها، يأخذ الجابي أو العامل الحاشر عامل الزكاة له أن يأخذ من الزكاة، لكن ليس للناظر أن يأخذ من يعني سهم العامل، يقول والله أنا أتعب وأجمع الغلة وأبيعها أو أجمع الآجار وأتعب ووزعه على الناس، إذن يكون لي حصة منه يعني كأجرة، لا ليس له ذلك. نعم. قال ابنه التاج ومحله هذا كلام السبك الكبير اللي هو علي بن عبد الكافي، هذا السبكي. أما في ولده تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع، هذا ولد الإمام السبك الكبير. إيش قال تاج الدين؟ ومحله في قاضي له قدر كفايته. القاضي ليس للقاضي، إذا كان القاضي هو الناظر على الوقف، قال السبك الكبير الوالي ليس له أن يأخذ من ريع الوقف أجرة كأنه مثل العاملين عليها. ابن القاضي اللي هو تاج الدين صاحب جمع الجوامع قال لا، ليس مطلقا، إذا كان القاضي عنده كفايته وله مرتب يكفيه لا يجوز أن يأخذ من ريع الوقف، لكن إذا كان مرتبه مرتب القاضي لا يكفيه واحتاج ممكن أن يأخذ من ريع الوقف. شوف يعني الابن خصص كلام أبيه، كلام أبوه مطلق ما يجوز القاضي يأخذ من ريع الوقف ولو هو ناظر عليه مثلا ويتعب، ما يجوز. الابن قال ما يجوز إذا كان مكتفيا عنده وارد عنده مرتب، أما إذا كان مرتبه لا يكفي، قديما مرتب قد يكون مرتب القضاة ما يكفيهم، قد يكون مو شرط يكون كافي مثل الآن، لا الآن مكفيين القضاة مرتباتهم أكثر من غيرهم حتى ما يرتشوا، لكن قديما قد لا يكفيه يعين له السلطان، ولكن يجوز ما يكفي غير على حسب غنائم وعلى حسب ما يجبى من الفيء ونحو ذلك، قد لا يكفي في بعض الأحيان فيجوز له أن يأخذ إذا احتاج. نعم. وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف مثل كيعرف يعني أن القاضي ذمته واسعة ممكن يأكل يلهف من الوقف مثلا ما تيسر له، أيوه لجوره لكونه ظالما مثلا. نعم. جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه أي إن عرفها، يعني إذا كان يخشى أن القاضي، المعروف أن القاضي ظالم وأنه لا يعني يتق الله تعالى في الوقف وأنه مفسد يعني في الوقف، نعم يجوز لهذا الشخص أن هو بنفسه يقوم بصرف المبالغ إلى أصحابها بدون رفع الأمر للقاضي. وإلا فوضه لفقيه عارف بها، وإلا إذا كان ما يستطيع أو ما يحسن أو ما يعرف يشوف له عالم فقيه ورع تقي ويقول أنا أسندت إليك هذه المهمة خلصني، هذا القاضي ظالم ونخاف يروح يأكل الريع وما يعطي الناس حقها وأنا ما أعرف، في ناس أهل خير بس ما يعرفون كيف يوزعون، إذا يثق له بعالم تقي ورع يعطي يكل إليه المهمة والعالم يوزعها. نعم. أو سأله وصرفها، أو يقول يا شيخ كيف أصنع فيها والشيخ يوجهه، قل تعطي كذا تعطي فلان، إذا يعرف أحد الشيخ من الناس تعطي الجهة الفلانية وهو يقوم بتوزيع، هذا أيضا ماشي. وشرط الناظر واقفا كان أو غيره العدالة والاهتداء طبعا إلى طبعا الناظر سواء كان هو صاحب الوقف هو اللي أوقف وشرط أن يكون هو ناظر عليه أو قال عين فلان من الناس يشترط أن يكون الناظر عادلا يعني يقسم وأن يكون مهتديا يعرف كيف يوزع كيف يجمع كيف يأجر كيف يعني ينمي مال الوقف يعني ما يكون يعني ما يعرف المصلحة يضحك عليه الناس يستأجرون منه برخيص في ناس مثلا تأكل عليه الأجرة في ناس ويروح أموال الوقف تروح هكذا ما عنده هداية وتصرف حسن يعني لا شرط أن يكون عنده اهتداء عنده ذكاء وعنده معرفة كيف ينمي هذا المال كيف يأجر كيف يعني يستأجر كيف يبيع كيف يشتري نعم إلى التصرف المفوض إليه نعم. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن إذا زاد كان الواقف قد شرط للناظر قال له فلان أنت ناظر على الوقف ولك في الشهر مثلا 1000 مثلا يجوز أخذه نعم ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن ما حتى لو كان أزيد من أجرة المثل ما دام أن الناظر أو الواقف شرط له هذا يجوز نعم ما لم يكن الواقف ما لم يكن قال وإن زاد على المثل ما لم يكن الواقف ما لم يكن نفس الواقف نفس الواقف هو اللي يوزع ماذا ما يأخذ الواقف يأخذ أجر لنفسه طيب هذا ماله شنو يأخذ أجر لنفسه لكن يعطينا غيره يعطي الناظر يقول للناظر لك 1000 مع أنه العمل هذا لو واحد اشتغل غيره يمكن 500 تكفي 600 يجوز أما إذا نفس الواقف ما يأخذ شيء لكن هنا قال إيه؟ ويجوز للناظر أن يأخذ إلا يقول لك لا صحيح إذا كان الناظر نفسه لا يأخذ بس ما يأخذ أزيد من أجرة المثل غيره يأخذ إذا أذن له الواقف ولو أزجد من أجرة المثل فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له كويس طيب نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته يعني لو ما شرط له الواقف الناظر الواقف ما جعل له شيء وهذا رجل محتاج فله أن هو ما يجوز أن يأخذ ما دام ما شرط له شيء ما يجوز لكن إذا كان محتاجا له أن يرفع الأمر للقاضي ويقول أنه حالتي كذا كذا لا تساعد وأنا منشغل بمعظم وقتي بجلب شو اسمه ريع الوقف وأنا بحاجة وعندي عيال فيقرر له القاضي شيء يعني يمشي حاله معه نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم يقارن بين نفقته وأجرة المثل فإن كانت النفقة أقل من أجرة المثل يوافق له على النفقة مثل نفقته 1000 أجرة المثل 1500 لا يجعل له 1000 أو بالعكس أجرة المثل مثلا 1000 والنفقة 1500 يحسب له أجرة المثل نعم. كولي اليتيم كان إنسان عنده يتيم وله أموال والولي يتصرف بها طبعا يجوز له أن يأخذ لأن الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يجوز لناظر اليتيم اللي يشتغل في أموال اليتيم ويعمل يشتغل وبيع ويسوي تاجر يجوز له أن يأخذ لكن إذا كان هو مو بحاجة الأفضل أن لا يأخذ إذا بحاجة يجوز أن يأخذ لكن يأخذ بقدر الحاجة وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم والله هذا مشكل يعني ابن الصباغ يقول يأخذ فلوس على كيف ومو شرط الحاكم يفرض له مقدار معين انه اقل من النفقه او اجرة المثل هو شوف احسن الامرين هذا راي ابن الصباغ لكن هل وافقوه عليه بقيه العلماء يظهر انه يعني فتوى مجرد فتوى يعني الأصح والمعتمد خلاف مثل ما تقدم، يفرض له أقل الأمرين من النفقة أو أجرة البذل. نعم. وينعزل الناظر بالفسق فيكون، إذا فسق الناظر صار يعني بمفسق من مفسقات ينعزل تلقائيا، يعني ما تصبح له ولاية أو نظارة على الموقف. نعم. فيكون النظر للحاكم، إذا فسق أو مات الناظر أو فسق تنتقل الولاية للحاكم تلقائيا هكذا. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف، يعني للواقف أن إيش يعزل، تقدم معنا أنه يعزل إذا كان لمصلحة له أن يعزل وأن يولي غيره، يعني ولى زيد ممكن يولي عمر يعزل زيد من الناس، قال إلا إذا إيش؟ إن شرط نظره حال الوقف، إلا إذا شرط نظره حال الوقف، يعني لما أوقف، يعني في عنا فرق بين أن يوقف الإنسان يقول أوقفت هذا على أن يكون فلان هو الناظر، هاي تقدم مثلا لا يجده عزله، لكن لو واحد وقف شيء معمارة بعدين فتش عن شخص وقال تعال أنت صير ناظر عليها، بعد سنة سنتين حب يعزله يجوز له أن يعزل، يجوز له عزله، لكن لو عند الوقف نص على أن يكون فلان أوقفت هذا بشرط يكون فلان زيد هو الناظر عليه، هذا لا يجوز عزله إلا إذا اقتضت المصلحة عزله، أما إذا كان رجال ماشي حاله ومشتغل مضبوط ما يجوز عزله، أما إذا كان لا أوقفه ثم بعدين عين ناظر له عزله، فرق بين هذا وهذا. نعم. تتمة. نعم. لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف قال هات أعطينا الكتاب اللي أنت كتبت فيه ما يتعلق بالوقف، نعم، ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقه، مشان نصور منه كل واحد نسخة، يمكن نيجي وقت هذا أو يضيع الكتاب الأصلي وبعدين يجي واحد يأكل علينا حقوقنا والناس تتلاعب، نريد كل واحد نسخة، هكذا الموقوف عليهم طالبوا الواقف. نعم. لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم، لأنه هذه من مصلحتهم من مصلحة الوقف. نعم. صلى الله وسلم وصلى الله وسلم. جزاكم الله خير. يا رب.